سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في رمضان عام 1963. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا Thank you.

ومن Oh!

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية في فترة الستينيات.